بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومنحنا شرف الدخول لبيته الكريم وأسكننا فيه واستعملنا ولم يهملنا وجاء بنا حيث أمرنا، فلله الحمد من قبل ومن بعد. ونصلي ونسلم على خير من أرسل وختم، سيدنا محمد صلوا عليه. وبعد، فإن هذا اللقاء بعنوان محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ الذين معه هم أصحابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لما خلق الخلق، شوف الكلام، إن الله لما خلق الخلق نظر في قلوب خلقه فوجد أبر القلوب قلب محمد، فاصطفاه لنفسه واختاره على سائر خلقه صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى بعده الأنبياء والرسل، ثم نظر بعد الأنبياء والرسل في قلوب خلقه فوجد أبر القلوب قلوب أصحاب محمد فاصطفاهم له. ونحن نتحدث عن رقم واحد في أصحاب محمد صلى عليه، أصغر من سيدنا النبي بسنتين وأشهر، اتولد بمنى بعد عام رضي الله عنه، بعد عام الفيل بسنتين وأشهر، كان نحيف أصلع أحمر به حدة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له صفات عدة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في الدقائق المعدودة، وإن شاء الله كل صحابة ياخد معنا حلقة واحدة بس مختصرة، بس شرف إنك تضيف هذه المعلومات إلى ذاكرتك لتحدث بها أهلك وأبنائك وتكون حديث وقت فراغك. يعني أنت عايز تتسلى، عايز تتكلم، عايز تفتح موضوع، يبقى هذا القصص هو موضوعك. هذا القصص، لأن ربنا قال كده: فاقصص القصص لعلهم، ما تردوا علي، لعلهم نعم يتذكرون يتفكرون يفهمون يتعظون يعتبرون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ها، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أحسن القصص. وبالأمس أول أمس كنا في مسجد الإسراء وكنت أفرق لهم بين القرآن المدني والقرآن المكي، وذكرت لهم صفات القرآن المكي، أن القرآن المكي به القصص العظيم، قصص القرآن، وأن القرآن المكي آياته قصيرة، وأن القرآن المكي الخطاب فيه يا أيها الناس، وأن القرآن صفات كثيرة مش الموضوع، لكن من بين صفات القرآن المكي أن به قصص القرآن. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار رجال له، وزراء له، مساعدين له، بطانة له، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، على رأس هذه البطانة وعلى رأس هؤلاء الوزراء كبير وزرائه الصديق أبا بكر، قولوا لا إله إلا الله. طيب، على كل حال في بيتين شعر ممكن أقولهم عنه، يجوز؟ قول يجوز، ما بيقولوش، ما تردوا على يجوز، أقولهم، قول يجوز يا سيد. صلي على النبي. أبو بكر صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، كان الصديق أبا بكر أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعان، هذا الصديق أبا بكر. لا ننساه يوم الردة، جاهدهم وأعد العدة، في جمع الكلمة والوحدة نجح الصديق أبا بكر، قولوا رضي الله عنه. صحب نبينا طول حياته، ثبت وثبت وقت وفاته، وغدا جارا بعد مماته، هذا الصديق أبا بكر، قل رضي الله عنه. الصديق أبو بكر رضي الله عنه هذا الرجل العظيم كان أول من وضع يده في كف النبي مبايعا على الإسلام، أول من أسلم من الرجال. وبعد أن أسلم أبا بكر رضي الله عنه حمل مسؤولية الدعوة، فأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة، عبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد رضي الله عنه رضي الله عنه وسعيد، هؤلاء كلهم في ميزان حسنات الصديق أبو بكر. سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه لما أسلم بدأ يتحمل عبء تكلفة فاتورة الإسلام. سيدة عائشة بتحكي لنا حديث بتقول لما بلغ عدد المسلمين 38، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول للنبي: أفلا نعلنها؟ أنا عايز أقف في الكعبة كده واتكلم عن الدين. فقال له: لسنا، إحنا لسه أقلية يا أبو بكر. الرسول بيقول له: لسه شوي. فأصر وألحى حتى أذن له الرسول صلى عليه، فوقف، كان أول من جهر بالقرآن والدعوة في الكعبة بعد رسول الله أبو بكر. وبالمناسبة أول من بنى مسجد في تاريخ الإسلام أبو بكر، بعد ما أسلم بنى مسجد في بيته. فبدأت نساء المشركين وأولاد المشركين يصعدون فوق بيوتهم ليشاهدوا أبا بكر وهو يبكي ويصلي في مسجده. أول من بنى مسجد مين بقى؟ الصديق، قولوا رضي الله عنه. سيدة عائشة بتقول لما خطب، طبعا حصل ابتلاء للمسلمين في ذلك اليوم، انضربوا، اللي ما معاش حد يحمي ظهره انضرب، وكان من منهم أبو بكر. عتبة بن ربيعة الملعون نزى، يعني نط على صدر أبو بكر ورقده على الأرض على ظهره، ووضع ركبتيه على بطنه وبدأ يضربه في وجهه حتى ما يعرف أنفه من وجهه من عينه، ورم تعب حتى غاب عن الوعي. وجاء بنو تيم عائلة أبو بكر لا يشكون في موت أبي بكر، وقالوا: والله لئن كان أبا بكر مات لا نقتلن ابن ربيعة مكانه، وحملوه إلى داره. وفي آخر النهار لما أظلم الليل وحل أفاق أبو بكر، فقال لأمه أم الخير: يا أمي. قالت: يا ابني، إن أهلك وأبوك لما أفقت قلت: ماذا صنع محمد؟ فانصرف. صل عليه، أول ما فقت سألت عن النبي فسبوك ومشيوا، لكن أبا قحافة أبوك أوصاني أن أسقيك وأطعمك شيئا. فقال: يا أمي، والله لن أجعل في جوفي ماء ولا طعاما حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال اذهبي إلى بنت الخطاب أم جميل وقولي لها ابني عايزك. كانت بنت الخطاب مسلمة سرا، فلما رحت لها أم الخير أم أبو بكر أنكرت إسلامها، فقالت: ولكن إذا كان ابنك في حاجة إلي فلن أبخل عنك بالمعونة، وراحت معه. أول ما وصلت لأبو بكر وطت في ودنه كده، قالت له: بلاش تفضحنا بالراحة، وطت صوتك ما تعرفش إنك. قال لها: دي أمي، ما تخافيش، هتداري علي، والله لن آكل ولا أشرب حتى تحملاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وحمل أبو بكر بين بنت الخطاب وبين أمه حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب على النبي يبكي ويقبل، وقبله النبي والصحابة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم واطمأنه على النبي، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمي أم الخير، امرأة طيبة، أدعو الله لها أن تسلم. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. فكان من بركة العلقة دي إسلام أم أبي بكر. صليت، فيش حاجة ببلاش، ما توحدوا الله، فيش حاجة ببلاش، ما فيش حاجة ببلاش. كان زمان ما تيجي تعمل بطاطس ولا سلطة تعور إيدك على بال ما تتعلم. إذا كان ده في مسألة يعني سبحان الله الأمور الفانية، فما بالك بالجنة للرسول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الإيه، إيه الجنة. وفعلا الصحابة تحملوا، حتى سيدنا أبو بكر جه في وقت الاضطهاد ده وحب يهاجر ابن الدغنة أو ابن الدغنة راجل الدغنة دي أمه ينسب إليها يعني، راجل من أشراف مكة قال له رايح فين؟ قال له طالع سايب البلد وماشي، أهلك وقومك لا يتركونني أعبد ربي. فقال له ارجع وأنت في حمايتي وكفالتي وجواري. وقبلت قريش جوار ابن الدغنة أو الدغنة أو الدغنة لأبي بكر وأقروه، وسابوا أبو بكر يرجع في حماية هذا الرجل، إلى أن بنى مسجد وبدأ يحصل فتنة. الناس كلها بالليل تسمع سيدنا أبو بكر بيقرأ قرآن ويصلي، المشركين يقوموا يتفرجوا ويتأثروا بالقرآن خاصة الصغار. فاجتمع المشركون وأرسلوا إلى الكفيل، إلى من أجار أبي بكر بن الدغنة، وقالوا له اسحب الجوار يا إما يهد الجامع المسجد اللي بناه في بيته. فعرض على أبي بكر بهدم المسجد، فقال والله لا أقبل جوارك على حساب ديني، ما توحد الله، إذا كان أنت موافق إن أنا أعبد ربنا في المسجد اللي أنا بنيته في بيتي موافق. قال له مش موافق. قال له يبقى اسحب جوارك. وقام طالع سيدنا أبو بكر في الكعبة وقال يا أهل مكة إني أعفيت، أنا عفيت ابن الدغنة من جواري، أنا مش في جوار حد، أنا في جوار من. واستمر البلاء لدرجة أن حديث ثاني بيروي سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الوجه، بقول دخلت الكعبة ذات يوم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسك به المشركين أو المشركون يمسكون به من تلابيب ثيابه، وهذا يجبأه وهذا يطوى هذا وهذا يدفعه. فجاء أبو بكر الذي تدخل هو الوحيد أبو بكر وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون، يقصد النبي محمد. ثم دفع الناس عنه وتحمل هو الضرب، فوقف علي وهو يبكي ويقول والله لساعة واحدة من أبي بكر بألف ساعة، بألف ساعة من مؤمن آل فرعون، وبألف ساعة من صاحب ياسين، لأن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه وهذا أظهر إيمانه، وصاحب ياسين حارب قومه ودافع عن دينه ساعة، وأبو بكر لا يزال يظل يدافع عن دينه، فهو عند الله خير من هذا ومن هذا. صليت على النبي. استمر سيدنا أبو بكر فترة 13 سنة بتوع مكة لغاية ما أراد أن يهاجر لما أذن للمسلمين بالهجرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له استنى يا أبا بكر لعلي أسأل الله أو أستأذن ربي أن تكون بصحبتي. فانتظر أبو بكر، وانتوا عارفين أن سيدنا أبو بكر كان متجوز أربعة، اثنين في الجاهلية واثنين في الإسلام، قتيلة اللي هي خلف منها أسماء وعبد الله، وعبد الله أسلم في أول يوم عرض عليه الإسلام مثل أبيه، وأم رومان التي أنجب منها السيدة عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن، وعبد الرحمن لم يسلم إلا بعد أحد، بل حارب مع المشركين رسول الله والمسلمين في بدر وأحد. مين؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. وتزوج أسماء بنت عميس وحبيبة بعد كده، وأنجب من أسماء محمد ابن أبي بكر، ومن الأخرى أم كلثوم، ومات وهي حامل في أم كلثوم. يبقى سيدنا أبو بكر عنده كم ولد وكم بنت؟ من عد ورايا ثلاثة وثلاثة، ما توحد الله، شاطر أو ثلاثة وثلاثة. صليت على النبي. وارتمت رحلة الهجرة واستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا له مواقف كثيرة، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر نصرته للنبي في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وشهد المواقع كلها مع رسول الله، طبعا صلح الحديبية، وطبعا قبل الهجرة كمان أنتم عارفين رحلة المعراج، ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء وكذبه قومه، كان أول المصدقين لهذه الرحلة أبو بكر رضي الله عنه، وسمي الصديق على أرجح الروايات لهذا السبب. وفي صلح الحديبية اللي تم سنة 6 هجرية أو بعد الهجرة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المسلمين، فأنتم عارفين سورة الفتح مش كده برضه، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بال خلي بالك في سؤالين وفيه حاجتين حلوين، فركز عشان هنسى. صليت على النبي، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالايه؟ لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ايه قريبا. الايات الكريم، الرسول خد الصحابه 1300 1400 1000 خلاف من العلماء، وخدوا السلاح المناسب للسفر مش سلاح القتال، والسلاح في الغمد في الجراب يعني، ووصلوا الى المكان اللي الحديبية يعني، وهي على مدخل مكة على بعد 20 كيلو من مكة تقريبا، ومنعتهم قريش من الدخول، وتم توقيع صلح الحديبية من بنوده المعروفة ان يرجعوا السنة دي ويرجعوا في العام القادم ويخشوا 3 ايام ويعتمروا بلا سلاح وكذا وكذا، البنود المعروفة، ومن انضم الى حزب محمد من اهل مكة يرجع، ومن انضم الى قريش من حزب ما يرجعش، البنود دي. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وسهل اللي هو مندوب سهيل بن عمرو اللي هو مندوب مكة، هو اللي وقع الطرف نيابة عن أهل مكة، وسهيل أسلم بعد كده ما شاء الله بقى صحابي، وسيدنا أبو بكر الصديق صدق بهذه الاتفاقية وقع عليها ووافق عليها وساعد بها، إلا أن عمر لما قرأ وسمع ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله لسنا على الحق، البلى وهم على الباطل، قتلانا في الجنة قتلهم في النار، فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. تاني أي عليه الصلاة والسلام قال إيه النبي؟ أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، هينصرني يعني، فوالله ينصر رسله مش كده ولا إيه؟ من يجيب آية تقول كده؟ ها اي نعم، ان بالتوكيد اهو كمان صليت على النبي. شاهد ان سيدنا عمر راح لسيدنا ابو بكر بيجادله برضه في الاتفاقيه، فسبحان الله يخرج الرد من ابي بكر كما خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. والعلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال عن أبي بكر من حديث عائشة هذا عتيق الله من النار، يسمى عتيق الله بشهادة. والحديث الآخر في عند الترمذي حديث 10 المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في متوحد الله. إذن أبو بكر على رأس القائمة في الجنة، والرسول عليه الصلاة قال عنه كلام كثير، لكن عشان الوقت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، ورشحه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات عن 63 سنة ومرض 15 يوم، وفي مدة المرض صلى بالمسلمين كل الأيام ما عدا الأيام الثلاثة الأخيرة، أذن فيها بالضبط 17 فرضا لم يصلي النبي بالمسلمين. من اللي صلى بالمسلمين؟ سيدنا عمر خد واحد فرض من 17، والرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف أرسل إلى المسلمين وقال هذا لا يرضي الله ولا يرضي المسلمين، خلوا أبو بكر هو اللي يصلي بالمسلمين، فكأنه كان ترشيح من النبي على إن من يتولى بعده إمارة المسلمين الصديق أبو بكر. ولذلك حتى لما الرسول عليه السلام مات وحصل الفتنة في الموت، وحتى سيدنا عمر جه وقال اللي يقول النبي موت اللي يقول النبي مات هنعمل فيه ونسوي حتى النبي هيرجع لا يقطعن أرجلكم وأيديكم أو أيدي وأرجل، فجاء أبو بكر رضي الله عنه من السنح اللي هو أعلى المدينة كان سكنوا هناك لسه، فجاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الستر وقبل النبي وقال طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعمر اجلس، أما قرأت قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ أما قرأت قول الله تعالى ها وما محمد ها إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين؟ فقال الصحابة جميعا قالوا والله لكأنها نزلت الآن وكأننا ما سمعناها من قبل. وفي يعني السقيفة بني ساعدة المسلمين اجتمعوا بعد دفن النبي عليه الصلاة والسلام يختاروا مين؟ الأنصار قالوا من المهاجرين الوزراء ومن الأمراء. طبعا حصل خلاف، سيدنا أبو بكر اتكلم وقال لا بل منا الأمراء ومنكم الوزراء، وسيدنا زيد بن ثابت قال كما فعل رسول الله كان هو الأمير ونحن الوزراء ونحن أنصاره، يبقى الأمير من المهاجرين والأنصار يبقى هم الوزراء. وسيدنا أبو بكر رشح عبد الرحمن ورشح عمر، لكن الصحابة قالوا أنت يا أبا بكر، فقبل أبو بكر دون تردد حتى ينهي الخلاف والمشكلة، وتولى خلافة المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه اعتبارا من ربيع أول 11 هجرية إلى 22 جماد الآخرة 13 هجرية، ما توحد الله اللي هو يوم دفنه، يوم وفاة سيدنا أبو بكر توفي أبو بكر بعد مرض 15 يوم، يوم 22 جماد الآخرة سنة 13 هجرية، ودفن بجوار سيدي رسول الله وصلى عليه سيدنا عثمان. قولوا لا إله إلا الله. الشاهد أن سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة، يعني هذا الرجل كان، يعني أنا أتعجب، أنا أقول لكم ثلاث خطب ونختم بيهم، ثلاث كلمات قالهم سيدنا أبو بكر أول ما تولى الخلافة، قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، إني وليت عليكم ولست بشوف التواضع، بل هو خيرهم بنص كلام النبي صلى عليه الرسول قال كده، ما لأحد منكم فضل أو يد إلا وكافأناه عليه، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها، ما توحد الله إلا أبو بكر. أبو بكر حاجة مختلفة عنكم، ما عرفتش أرجع له، ده تواضع النبي ورفع شأن الصديق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إني وليت عليكم ولست بخيركم، وبعدين بدأ يقول بقى إيه القوي فيكم. شوف أول قانون يوضع في خلافة الصديق ليس له مثيل على وجه الأرض، وكأن ملخص السنتين وكم شهر اللي تولاه أبو بكر، إن هو اسمها أنا بسميها خلافة الحق، أنا بسميها كده عندي في الدراسة خلافة الحق، الذي جهر بالحق من أول ما تولى، ساعة ما اختاروه وقاعد لسه قال القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح الحق عليه، ما توحد الله. ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، وما فجت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أقم الصلاة، شوف الخطبة خدت دقيقتين أو دقيقة لكن فيها خلاصة كل شيء. قولوا لا إله إلا الله. لما تولى الخلافة كان في مشكلة مع الرومان، الرسول عليه الصلاة والسلام مكون جيش بقيادة سيدنا أسامة. شو معنى سيدنا أسامة؟ لأن أبوه أول واحد استشهد في غزوة مؤتة في حرب الروم، فالرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا عندنا أبناء الشهداء ما بيروحوش الجيش، لكن شوف منهج النبي صلى عليه، علشان فيه طار في قلب الابن أسامة، أبوه مات في الحتة دي على إيد دول، يبقى لو هو تولى قيادة المعركة هيكون أحرص الناس على الأخذ بالإيه؟ بالثأر. وده اللي حصل. فلما ولاه رسول الله ومات النبي والجيش رجع، أول حاجة عملها سيدنا أبو بكر إقرار هذا، حتى سيدنا عمر خلفه فيه وقال له يعني لسنا وكذا، ولسه يدقوا الناس والوطن والشعب والأمة والضع، ولسه ما نلم هدومنا ونلم ورقنا ونظبط حالنا. قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام والله، وقام حالف في الحلفان ومطلع الجيش. وكان صلى الله عليه وسلم رسول الله ورضي الله عن أبي بكر، وربنا نصر سيدنا أسامة وانتصر على الروم. في نفس الوقت أخرج 11 جيشا لقتال المرتدين بخلاف جيش أسامة، 11 جيش خرج لقتال المرتدين بخلاف جيش سيدنا أسامة، ونصر الله أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عاد المسلمين مثلا، هناخد مثال واحد، في مسيلمة الكذاب اللي كان في اليمامة، استشهد مات أو قتل من الصحابة في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب 700 من حفظة كتاب الله، من حملة القرآن، فسيدنا عمر بإلهامه وبتوفيق الله له ولقلبه المميز ذهب إلى الصديق أبي بكر وقال له لو تركنا القرآن سأذهب، مات 700 وفي رواية 1000 وفي رواية أكثر، نجمع القرآن. فسيدنا أبو بكر تردد قال له عمل ما عملوش النبي، وأصر عمر وظل حتى اقتنع أبو بكر، فقال له نجيب مين؟ قال له نجيب الكاتب أبو 11 سنة، لما الرسول اختاره عنده 11 سنة يكتب الوحي، بقى عنده الوقت 21 سنة، اللي هو سيدنا أسامة بن إيه؟ سيدنا زيد بن إيه؟ ثابت كاتب الوحي. سيدنا زيد نفسه بيروي الحديث بيقول لك أنا في الأول ما اقتنعتش، فضل سيدنا أبو بكر يقنعني لغاية ما اقتنعت، وبدأ جمع القرآن الكريم من اللخاف والسعف والصدور، وجمع القرآن الكريم في خلافة سيدنا مين؟ ردوا على خلافة سيدنا مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وازدهرت الدولة وانتعشت الدولة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج في يوم 7 جماد الآخرة 13 هجرية يغتسل سيدنا أبو بكر فيصاب بالحمى، يمرض نفس مدة مرض النبي 15 يوم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، ويموت بعد دي على طول وهو عنده 63 سنة وقليلا زي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني لما جاءه المرض نادى على السيدة عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة احسبي كم أخذنا من بيت مال المسلمين. فحسبته فأمرها أن ترد المرتب اللي فرضه أو المرتب اللي حدده أهل الحل والعقد اللي هو المجلس المسؤول عن الإدارة أو الوزراء بتوعه له كراتب، رجعه بالكامل. ورد الخادم والناضح، وهو في نزعه الأخير والحمى تعلوه، وعائشة رضي الله عنها تنظر إليه وتضع يدها عليه وتبكي وهي تقول: تالله، أسلوب قسم زي والله، تالله ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما أو ضاق بها الصدر، تقصد الروح. فنظر إليها وقال: يا عائشة لا تقولي مثل هذا الشعر، بل قولي قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، إلى آخر الآية الكريمة. ثم استخلف أو رشح عمر كتابة وقال ذلك لعثمان رضي الله عنه: أرشح بعدي عمر. قال: هتشيلها كمسؤولية أمام الله؟ قال له: أشيلها. وتحمل الصديق اختيار سيدنا عمر ليخلفه من بعده. ومات الصديق أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أوصى بذلك، ودفن بجوار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني اخترت أن أختم بالكلمة التي أوصى بها عمر وهو على فراش الموت في آخر ساعة له في حياته. ماذا قال لعمر؟ قل لا إله إلا الله. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن صابت قال: لما حضر أبا بكر الموت دعا عمر فقال له: اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. يعني صلاة الظهر وصلاة العصر بالنهار ولا بالليل؟ ردوا علي. الصيام بالنهار ولا بالليل؟ ما تردوا علي، بالنهار. يبقى في أعمال بالنهار ما تتقبلش بالليل، هي أعمالها كده بالليل. اتق الله يا عمر واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق يوم القيامة أو غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن صفاتهم وأعمالهم وتجاوز عن سيئه، فإذا ذكرتهم قلت: إني أخاف ألا ألحق بهم. وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنه، فإذا ذكرتهم قلت: إني لا أرجو الله ألا أكون مع هؤلاء. ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله، لأن وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. الأماني رؤوس أموال المفاليس، العمل مش بالتمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه. لا تتمنى على الله، طبعا احنا عندنا اخطاء كتير في حياتنا، ده اقول لك انا اتمنى وعمال يعجن. ولا يقنط من رحمة الله، فان انت حفظت وصيتي فلا يك غائبا احب اليك من الموت وهو اتيك، وان انت ضيعت وصيتي فلا يكن غائبا ابغض اليك من الموت وهو ولست تعجزه. واغتسل ابو بكر واصابه ما اصابه، ودفن بجوار سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى باختصار شديد، نحن بنحاول نجيب كل أهم النقاط في حياة الرجال دول علشان نخرج من المسجد نعمل بعملهم ونقتدي بهداهم. والسؤال الأول، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. تزوج أبو بكر 4، 2 في الجاهلية و2 في الإسلام، اذكر الاثنين بتوع الجاهلية وخلفوا مين؟ ها، اتجوز مين اللي خلفت أسماء وعبد الله؟ ها ها، أحسن. والتانية اللي خلفت السيدة عائشة وأخوها عبد الرحمن أم رمان، يعني ما ينفعش تقسموه، أنا عايزين واحد يجاوب على الكل. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. سؤال آخر، ولد أبو بكر في حي المكان اللي اتولد فيه إمتى وقبل عام الفيل بقد إيه؟ طب ارفع إيدك. طيب ها قول، ها، وقبل قبل عام الفيل بكام؟ وإيه وشوية صغيرين كده، ما تقولش 3 لأن هم في خلاف، أنت ما تعملش فيها ابن كثير. طب أحسنت، جزاك الله خير. السؤال، قولوا لا إله إلا الله. السؤال الأخير، بعد ما توحدوا الله، الصديق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ أرضا تركها النبي أبا وقال لا، لأني سمعت النبي، أنا ما قلتهاش في الحديث، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، نورث، الواو المشدة فوق الواو، صليت شدة مفتوح، لا نورث ما تركناه صدقة. صليت على النبي، صليت على النبي. لكن الصديق أبو بكر كان أحن الناس على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذلك أوصى أن يدفن في غرفة عائشة بجوار رسول الله، فمتى مات ومن صلى عليه. اعمل في الفصل ده يا اخوان، نرفع ايدك عشان كتير عارفين. ها، 7 لا، ها لا، 13 لا، ده من تعالى هنا، تعالى تعالى، انت قلت ايه؟ 22 ايه؟ استنى سيبوه يتكلم. 22 ايه؟ جمادى الاخره. طب مين اللي صلى عليه؟ هو اللي يقول سيدنا عثمان بن عفان. طب سيدنا ابو بكر اندفن فين؟ مدفون في الكعبه. في الكعبه يا شيخ، يعني مش في الكعبه، لا نديله دي ولا خلاص؟ اتفضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تفضحنا بذنوبنا يوم عرضنا عليك، واسترنا في الآخرة كما سترتنا بين خلقك بين يديك. اللهم استعملنا ولا تهملنا، اللهم استعملنا ولا تهملنا، احفظنا من شر كل ذي شر. اللهم اجعل آخرة، قولوها بصوت عالي، اللهم اجعل آخرة كلامنا من الدنيا جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يبارك في جمعكم. النهاردة المسجد 100 100، بيقولوها كده 100 100. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.